إلا أن حديث جابر الصحيح فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص الشريك المقاسم، فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة، وهذا التأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا ولا مانع منه إذا دل عليه النص. هذا الآن النوع الأول من التأويل ويسمى التأويل الصحيح أو التأويل القريب، وهذا لا مانع منه. مثل بالحديث الجار أحق بصقبه، حمله العلماء على الشريك المقاسم. حمله على الشريك المقاسم مبني على ماذا؟ على دليل آخر واضح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وصرفت الطرق أو وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث فيه دلالة على أن المراد هناك في حديث الجار أحق بصقبه هو الشريك المقاسم دون الجار، دون الجار، بحيث لو باع جار داره ليس لجاره حق الشفعة، فيحمل فحمل بعض أهل العلم الحديث على الشريك المقاسم. هذا الحمل مبني على دليل فيكون تأويلا صحيحا. لكن نأخذ مثال في باب الصفات، نأخذ مثال في باب الصفات. الحديث الذي فيه يقول الله عز وجل، الحديث القدسي الذي يقول فيه الله جل وعلا: مرضت فلم تعودني، جعت فلم تطعمني. عندما يقرأ إنسان هذا القدر من الحديث قد يظن أن, أن, أن, أن, أن الجوع صفة لله والمرض صفة لله، تنزه الله عن ذلك، جعت مرضت، وهذا معنى رب العالمين منزه عنه. فجاء في الحديث نفسه، جاء في الحديث نفسه: مرض عبدي فلان فلم تعد، ولو عدته لوجدتني عنده. جاء عبدي فلان فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ولهذا أخذ العلماء من ذلك فائدة عظيمة جدا، أن ظاهر النصوص نصوص الصفات لو كان غير مراد لجاء البيان حالا. انتبهتم لهذه الفائدة؟ لو كان ظاهر نصوص الصفات غير مراد لجاء البيان حالا، لو كان لا يليق بالله أو لا يصح أن يضاف لله لجاء البيان حالا، ما يترك الناس يمضون في الإشكال. كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: لو عدته لوجدتني عنده، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فجاء التوضيح. فهل نسوي بين مرضت وجعت وبين استوى على العرش؟ لو كان ظاهر استوى على العرش لا يليق بالله لماذا؟ لجاء البيان، لما ترك الأمر هكذا، لما ترك الأمر يبحث القوم حتى لم يجدوا إلا بيتا فريدا قد استوى بشر على العراق فحلوا به الإشكال، والبيت هذا ما وجد إلا بعد زمن الصحابة، الصحابة ماتوا ولا عندهم شيء يحل إشكال الاستواء الموجود في القرآن، إلا أولئك وجدوا بيتا فحل الإشكال عندهم، ولهذا عامة كتبهم يذكرونه فيه. فهذه فائدة نفيسة جدا، يعني لو كان الظاهر ظاهر نصوص الصفات غير مراد لبين، مثل ما جاء فيها: مرضت جعت، قال: كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ وجاء البيان. فلو كان ظاهر قوله استوى على العرش لا يليق بالله لجاء في النصوص البيان. ولهذا سيذكر الشيخ رحمة الله عليه قاعدة أعجبني إرادة لها في سياق قريب، قال: وقد تقرر عند علماء الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني لو كان ظاهر قوله ينزل ربنا لا يليق بالله، هل يتركه نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته، هل يتركه بدون بيان؟ لو كان ظاهر قوله ثم استوى العرش لا يليق بالله، أيتركه عليه الصلاة والسلام بدون بيان؟ لا يمكن أن يتركه. ولهذا سيأتي كلام الشيخ على هذا. الثاني قال رحمه الله: باب. الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا، وهو في نفس الأمر ليس بدليل، فهذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال له فاسد. ومثل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. قالوا: حمل هذا على خصوص المكاتبة، تأويل بعيد، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، لأن أي في قوله أي امرأة صيغة عموم، وأكدت صيغة العموم بماء المزيدة للتوكيد، فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة، وحمل اللفظ على غير ظاهره. حمل اللفظ على غير ظاهره لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه. هذا مثال للتأويل البعيد أو التأويل الفاسد. قال: مثل له العلماء بالتأويل الذي ينسب أو ينقل عن أبي حنيفة أنه قال في قول أيما امرأة، المراد بالمرأة المكاتبة، فهذا التأويل لا دليل عليه، فهو تأويل بعيد. النوع الثالث قال رحمه الله: جيم، أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل، فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، بل يسمى لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. هذا لعب، يعني تأويل باطل فاسد سقيم من قلوب ممرضة، ولا دليل عليه إلا الهوى الذي أو المرض الذي ملأ القلوب، فهذا تأويل فاسد باطل، وهو نوع من اللعب. ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان، كقوله مستوى بمعنى استولى، فهذا لا يدخل في اسم التأويل، لأنه لا دليل عليه البتة، وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول لعبا. وهذه الكلمة يعني ينبغي أن تفهم أنك لم تأخذها من إنسان عادي، القائل لهذه الكلمة إيمان في اللغة وإيمان في الأصول وإيمان في التفسير، في تفسير كتاب الله مر معنا في ترجمته، يقول كل آية قال فيها الأولون شيء عندي، يعني سعى في اللغة وسعى في علم الأصول، وكتبه في الأصول كثيرة جدا، وتحقيقاته كثيرة، وعلمه بالتفسير، ويقول هذا يسمى لعب عند أهل الأصول، يسمى لعبا. نعم، لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند، فهذا النوع لا يجوز، لأنه تهجم على كلام رب العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. هنا انتهى الشيخ من الكلام على التأويل بأقسامه، وبين أن تأويل الصفات الذي عند المتكلمين هو في الحقيقة نوع من التحريف، ولهذا الأولى أن يسمى تحريفا. وإذا قيل تأويل وأريد به التأويل المذموم أو التأويل الفاسد فهذا صحيح، وإلا هو في الحقيقة نوع من التحريف، بل نوع من اللعب والعبث في كلام الله وكلام رسوله في أخطر الأمور وأجلها صفات الرب العظيم سبحانه وتعالى. فبعد أن أنهى الكلام على التأويل أيضا انتقل إلى سبب المشكلة عند هؤلاء وسبب البلاء الذي جر هؤلاء إلى هذا الفساد، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يلزم من تعدد الذوات تعدد القدماء، أو يقول يلزم تعدد الذوات تعدد القدماء، ولا يلزم تعدد الأسماء تعدد القدماء؟ نريد منكم التوضيح. تعدد الأسماء وتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات، تعدد الأسماء وتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات، لأن الأسماء قد تكثر للمسمى الواحد والصفات قد تكثر للموصوف الواحد، لكن الذوات تعددها تعدد في نعم تعدد الذوات يعد تعددا وتباينا بين الذات والذات اختلافا بينها. أما الصفات والأسماء فالأسماء تتعدد في المسمى الواحد والصفات تتعدد في الموصوف الواحد وذاته واحدة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل اسم ستار أو مشتق منه ستير أو ساتر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الذي جاء في أسماء الله سبحانه وتعالى في الحديث إن الله حي ستير، إن الله حي ستير، هذا الذي ثبت في الحديث اسما لله. وبعض أهل العلم يتوسع في هذا الباب فيعد بناء على هذا الستار اسما من أسمائه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل باب الأفعال أوسع من باب الصفات ولماذا؟ جزاكم الله خيرا. باب الأفعال أوسع لأن أفعال الله عز وجل كثيرة، أفعال الله عز وجل كثيرة وعديدة، ولهذا ترى في القرآن ومر معنا نماذج كثيرة في أفعاله سبحانه وتعالى، وهي ترجع إلى صفاته، ترجع إلى الرزق، ترجع إلى الخلق، ترجع إلى الملك ونحو ذلك من صفات الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما مدى صحة هذا القول ما خطر في بالك فالله خلاف ذلك؟ فالله خلاف ذلك صحيح، ما خطر في بالك فالله أعظم من ذلك، كل ما يخطر في بالك من الكمال والجلال والعظمة والكبرياء فالله أعظم من ذلك، لأن صفته لا تخطر في البال ولا يمكن أن يصل إليها الخيال. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.